السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا في محاضرات سابقة عن 98 من هؤلاء، وقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة عند أحمد 99، وهو أحمد ابن محمد ابن أحمد المكنى بأبي بكر الغساني النحوي، الغساني النحوي. طبعا كلمة نحوي هذه كلمة معروفة، وهي من الألقاب التي يلقب بها المهرة في علم النحو، في علم الايه؟ نحو، علم الإعراب وفهم الكلمات وما إلى هذا. وأحمد بن محمد الغساني كان من علماء العربية، ومن الفقهاء في علم النحو، ومن المقلين في رواية الحديث، ولكن كان جهبذا في هذا العلم، في علم النحو. وهو ينسب فيقال الغساني، وغسان اسم قبيلة من القبائل التي نزلت الشام وسكنت بها، بخلاف غسان، هيجي معانا بعد كده غسان، والنسبة إليها غساني، لكن دي النسبة إليها إيه؟ غساني. غسان دي قبيلة من حضرموت في اليمن، في اليمن، ولكن غسان بالفتح، وهو غساني، هذه قبيلة نزلت الشام وسكنت الشام. الحافظ ابن عساكر كما بيّن أنه كان من علماء النحو، فبيّن أنه كان من رواة الحديث وإن كان من المقلين، وذكر له رواية واحدة ينتهي سندها، وهو طبعا في أول السند، وينتهي السند إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وكرر الحديث مرة أخرى، حديث بينتهي سنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عباس بيخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، والإمام البخاري عليه رحمة الله استفتح به كتاب الرقائق في صحيحه، في صحيح البخاري، فهذا حديث موجود في صحيح البخاري من رواية عبد الله ابن عباس. هذا الحديث بيبين وأنتم تعلمون أن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه حقيقة. فنعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، والنعمة كما يقول أهل العلم حينما يعرفون ما هي النعمة فبيقولوا النعمة هي الحالة الحسنة المفعولة على جهة الإحسان. إيه هي النعمة؟ الحالة الحسنة، كل شيء حسن أنت فيه دي اسمها إيه؟ نعمة. المفعولة يعني صادرة، والنعمة دي فعلا واردة إلينا، كل النعم من الله سبحانه وتعالى على جهة إيه؟ الإحسان. ولذلك كل نعم الله علينا من باب تفضله وإيه؟ وإحسانه، ولذلك كل نعمة تستوجب إيه؟ شكرا. شكرا، خلاص مش كده ولا إيه؟ يعني أنت بتعمل إيه عشان عينك تفضل تشوف، وبتعمل إيه عشان لسانك يفضل يتكلم، وبتعمل إيه علشان ودنك تفضل تسمع، ونقعد نعد بقى، وبتعمل إيه علشان الأكسجين يفضل في الهواء، وبتعمل إيه علشان الشمس تطلع، وبتعمل إيه علشان القمر يطلع، بتعمل إيه؟ إذن هذه نعم، هذه النعم واصلة إلينا من الله سبحانه وتعالى على جهة التفضل والإيه؟ والإحسان، والإحسان. لكن هذا الحديث بيثبت بقى أن هناك نعمتين، هاتان النعمتان هما الصحة والفراغ، دول نعمتين صحيح. النعمة الأولى نعمة الإيه؟ الصحة، ولذلك الإنسان لا يعرف قدرها إلا إذا فقدها، إلا إذا فقدها. ولذلك أنت من الأدعية المأثورة أنك إذا رأيت مبتلا في صحته قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير من الخلق. دي حقيقة، دي حقيقة. فالصحة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها لك دي من أجل النعم. والفراغ، والفراغ ان يبقى عندك سعة من الوقت. ليه؟ في ناس محرومة الصحة، ايش ينفعها؟ بينفعها الفراغ بايه؟ يعني معدوم الصحة ده الفراغ، يعني الوقت اللي الفاضي اللي بيعدي عليه بيعدي عليه أثقل مما يكون، خلاص. وفي ناس بيبقى عندها يعني عندها صحة لكن ما عندهاش فراغ. يعني مثلا معظمكم الحمد لله ربنا متعه بالصحة، لكن تلاقي ما عندوش فراغ. تبص ليه؟ يعني بيشتغل الصبح ويشتغل بالليل ويشتغل بعد الظهر ويشتغل مش عارف ايه في وقت. ولذلك يقول لك مكنة مربوطة، يقول لك هذا كده عامل زي اللي رابطينه في ايه؟ في ساقية، ماشي، مش عايز اقول انا في ساقية بس يلا في ساقية، خلاص. لكن هو عامل زي كده، خلاص. اذا في ناس عندها الصحة ومحرومة من الفراغ، وفي ناس عندها الفراغ ومحرومة من الصحة. لما يبقى عندك الاثنين بقى كملت لك الايه؟ والله النعمة، كملت لك الايه؟ النعمة. يبقى عندك صحة وعندك وقت فاضي، ده عند كثير من الناس برضه، ده عند كثير من الناس برضه. تلاقي عنده صحة ما شاء الله وعنده فراغ، اما لغناه واما هتلاقيه موظف الساعة 2 بقى فين، ها 3 4 بقى فين، بقى في البيت نام له ساعة وقاعد في ايه بقى؟ في فراغ. ربنا مديك صحة، مديك سمع، ومديك بصر، ومديك ايدين، ومديك رجلين، ومفيش مشاكل يا راجل. بتعمل ايه بصحتك وفراغك بقى؟ هو ده السؤال اللي تسأل عليه نفسك. نشجع كورة، ها باخ، ها مش كده؟ اللي قاعدين ينهقوا ليل ونهار دول، شوية عيال عمالين يجروا كده ويجروا كده، وتلاقيه هلف ولابس شورت وعمال يروح كده ويروح كده وخلاص على كده بس، خلاص. ولا ناخد لنا 3-4 ساعات فيلم ومسرحيه، ولا نقعد على القهاوي نشرب شيشه ونحرق زفت ونبص على رايحه واللي جايه، ولا نقعد نختب في خلق الله؟ ليه بنعمل ايه؟ ولذلك شوف الحديث قال النعمتين دول مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن في لغة العرب بيحدث أحيانا في المال، وبيحدث أحيانا الغبن في الرأي، وتفرق بينهم لما تسكن وتحرك تقول غبن وغبن. الغبن هو الظلم في المال، والغبن ضعف الرأي وقلة العقل. أهل العلم قال مغبون فيهما كثير من الناس، يعني كثير من الناس لا يعرف للصحة والفراغ قدرهما، ما يعرفش للصحة والفراغ إيه قدرهم، فلا يستعملهما فيما ينبغي. وفي الحالة دي يبقى وقع في غبن، يعني ظلم نفسه وظلم الصحة والفراغ معاه، أو وقع في غبن إن عنده قلة عقل وضعف رأي لأنه ما عرفش يستغل الصحة والفراغ. ما في قليل من الناس، ولذلك شوف الحديث مغبون فيهما كثير من الناس، يعني كثير من الناس لا يحسن لا استغلال لا صحة ولا الفراغ، لا يعرف لهما قدرهما كثير من الناس. والقلة بقى هي اللي بتؤدي الشكر على الصحة والفراغ، وشكرك لله على الصحة والفراغ انك تحسن توظيف الصحة في طاعة الله، وتستغل الفراغ في العلم وفي طاعة الله، مش كده ولا ايه؟ ولذلك ربنا قال وقليل من عبادي ليه، يبقى الكثرة ايه ما بتشكرش، مش عارفة لا قدر لا صحة ولا قدر ليه ولا قدر الفراغ. واحد يبقى عنده صحة عمال يضيعها في الضرب والخناق ويستطيل على الضعفاء، واحد عنده صحة لا بيستغلها لا في صلاة ولا في صوم ولا في حج ولا في أي حاجة، ولا في نصرة ضعيف ولا في إعانة محتاج ولا ولا ولا. واحد عنده وقت ضايع كتير، ولذلك احنا أحسن شعب يضيع وقته، والله أحسن شعب يضيع وقته. يعني اسأل نفسك الوقت الفاضي بتاعك بتقضيه في ايه؟ والله تحزن، والله حاجة تحزن، حاجة تحزن. اسأل نفسك كده، يعني الموظف اللي بيروح بيته من الساعة 2 و3 ده لحد ما بينام، كان بينام الساعة 12 ولا 1 ولا 10 ولا 11، بيعمل ايه في الوقت ده كله؟ اسأله كده. طب اقعد اسأل نفسك كده، صحيح اسأله كده، اسأله صحيح، تلاقي حاجة غريبة جدا يا اخي. ده حتى في ناس يقول لك يا عم ما تقضيها ساعة لقلبك وساعة لربك. طب انا موافق، طب ماشي، ساعة لقلبك وساعة لربك دي يا ريت تمشي عليها. ده انت عارف معنى ان تقول ساعة لقلبك وساعة لربك يعني ايه؟ يعني حضرتك يومك 24 ساعة بتنام منهم هقول 8 ساعات، 8 مش 6، 8 ساعات، بتبقى عندك كم ساعة؟ 16 ساعة. أنا همشي على قانونك، ساعة لقلبك وساعة لربك، تبقى عايز تدي الله كم ساعة؟ 8. طب يا عم ولا تزعل، لا انا هقول بتقعد 6 ساعات في شغلك، واحنا قلنا هم كم ساعة؟ ها 16، 6 ساعات في شغلك، خلاص بقى عندك 10 ساعات، خليهم ساعة لقلبك وساعة لربك، تبقى تدي لله كم ساعة؟ 5. بالله عليك انت بتدي لله 5 ساعات في اليوم؟ بالله عليك كده انت بتدي 5 ساعات، طب 4، طب 3، طب 2 ساعة، تزعل. يا والله تزعل، تزعل. تعطين مرة واحد من الناس اللي عايش وقتها قاعد يطلبني في التليفون ويقول في المكتب، يطلبني في التليفون ويقول في المكتب، يطلبني في التليفون، مشغول في المكتب، في المكتب، في المكتب، في المكتب، راح جاي لي. يعني انا قاعد 5 6 ساعات قاعد في المكتب. قلت له اه، بتضيع عمرك كله في القعده دي؟ بضيع عمري. هو اللي جاي، بتضيع عمرك في القعده دي؟ بضيع عمري. قال ما بتتجننش؟ قلت له يا راجل اللي انتوا اللي تتجننوا، مش انا اللي اتجنن. انت اللي تتجنن، مش انا اللي اتجنن. مين اللي جاي؟ وده ضياع الوقت. هو انت فاهم ان هو ده ضياع الوقت؟ يعني هو كده كده الانسان بيضيع وقته؟ طب انت بتاخد، ما انا بقول لك، هو انت بتدي كام ساعه لله؟ يا اخي انت مش هتسال عن عمرك هذا ضيعته في ايه؟ مش كده؟ ابليته في ايه؟ هتسال ولا مش هتسال؟ من الاربع اللي هتسال عنها. ولذلك احنا جل المسلمين عندهم وقت فاضي بشكل غير عادي، بشكل غير عادي. ومع هذا تلاقيه خاوي وفاض، ما فيش حاجة خالص، ما يعرفش حاجة لا عن دينه ولا عن ربه ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا. ليه؟ ليه؟ طب ما انت هتسأل عن ده. ولذلك الحديث ده حديث مهم جدا، ان شوف مغبون فيهما كثير من الناس. ها، كثير من الناس عنده غبن في مسألة الصحة وفي مسألة الفراغ، لا بيعرف يستغل صحته ولا بيعرف يستغل فراغه، لا بيدي للصحة حقها ولا بيدي للفراغ والله حقه، ولا بيشكر الله كما ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى. فياريت يكتب الحديث ده في بيكو كده، وبص كده عليه كده، عشان كل ما يبقى عندك وقت فاضي يا أخي شوف أنت هتعمل إيه. أحمد بن محمد، هذا هو الحديث الوحيد الذي ذكره له الحافظ بن عساكر، وذكر أنه توفي في سنة 387، يعني هو من علماء القرن الرابع عليه رحمة الله. بينتقل بقى للأحمد رقم 100، وهو أحمد بن محمد بن أحمد المكنى بأبي الحسين البغدادي الزعفراني، البغدادي الزعفراني. وبيذكر انه كان من الذين، طبعا بغدادي نسبة الى بغداد، وزعفران دي قاضية من قرى بغداد، برضه قاضية من قرى بغداد، زي ما يقال مثلا الطنطاوي المصري، مش كده؟ ما اختلفناش. كذلك هو البغدادي الزعفراني، يعني هو من بلدة تسمى زعفران، فين؟ في بغداد، في بغداد. الحافظ ابن عساكر بيذكر انه سكن دمشق، نزل دمشق وسكن فيها وسمع بها، وكان من طلبة العلم ومن اهل العلم، وليس له روايات تذكر، وقد يعني قدم دمشق على حد تعبيره، ولذلك هم لم يحددوا سنة وفاته، ولكن كان قدم دمشق كما بيقول الحافظ ابن عساكر في سنة 368، فهو من علماء القرن الرابع، ولم يذكر له الحافظ ابن عساكر أكثر من هذا. بينتقل بعد هذا لأحمد 101، وهو أحمد بن محمد بن أحمد المكنى بأبي الحسن ونسبته الواسطي، ونسبته الواسطي. طبعا صاحب الأنساب وهو السمعاني بيقول إن في 5 واسط، 5 بلاد تسمى بواسط، فيهم واسط اللي هي بالعراق، واللي هو بينسب إليها ها أحمد بن محمد بن أحمد المكنى بأبي الحسن الواسطي، يعني كان من أهل الإيه؟ من أهل العراق. يقول إنه كتب عنه أهل العلم وذكروا له علما وورعا، بس خلاص ما قالش فيه أكثر من هذا. بينتقل بعد هذا إلى أحمد 102، وده بقى يعني اللي هنقف معاه شويتين، وهو أحمد ابن محمد ابن أحمد المكنى بأبي زكريا النيسابوري، وده نسبة إلى نيسابور وكلمنا عنها كثيرا، الصوفي المعروف بابن الصائغ، المعروف بابن الصائغ. أيضا هو ما بيذكروش تاريخ وفاه، لكن هو بيذكر أنه من الذين قدموا دمشق سنة 415، ولذلك بيعد من علماء أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس. طبعا هو من رواة الحديث، وبيسم الحافظ ابن عساكر أنه كان معتدلا في تصوفه، يعني ما هوش من الضربين. وقديما كان في صوفية معتدلة، معتدلة بيوصفوا بالاعتدال، ده في القرون الأولى، الآن الحمد لله جلهم إن لم يكن كلهم ما فيهم حد معتدل، ضربين عايزين يتعالجوا خلاص. فهو بيعد من معتدلة المتصوفة. الحافظ ابن عساكر ذكر كما قلت لكم انه يعني كان من اهل العلم، وكان من رواة الحديث، وكان من المعتدلين في تصوفهم، فبيذكر له هذا الحديث الذي ينتهي سنده الى جابر ابن سمرة. جابر بن سمرة بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: لا يزال أمر هذه الأمة عاليا على من نوأها حتى يملك 12 خليفا خليفة. يقول جابر بن سمرة ثم قال كلمة خفية لم أسمعها، فسألت أبي وكان أقرب إليه مني، ما قال؟ قال: كلهم من قريش. الحديث بقى بيقول إيه بقى؟ بيقول: لا يزال أمر هذه الأمة عاليا على من نوأها حتى يملك 12 خليفة. نحط بقى الكلمة اللي ما سمعهاش جابر وسمعها وأثبتها مسلم في صحيحه: كلهم من قريش. هذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث موجود عند مسلم في صحيحه، وعند بعض أصحاب السنن، وعند أحمد في مسنده. في روايات كثيرة جدا لما يجي نحلها نتكلم عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قطع أن الخلافة لا تكون إلا في قريش. ولذلك لما هنيجي نتكلم في أحكام الخلافة هنجد أن أهل العلم أجمعوا قديما وحديثا على أنه لا يجوز أن يكون هناك خليفة للمسلمين من غير قريش، يعني لابد وأن يكون الخليفة قرشيا، وفي أحاديث كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم حينما مدح قريش أخبر أن الناس كانوا لها تبعا، وده من فضائل قريش، كانوا لها تبعا. يعني إيه؟ يعني حينما أمسكت قريش عن الإسلام جل العرب وجل الناس أمسك على الإسلام، ويوم أن فتحت مكة وأسلمت قريش صار الناس لهم تبعا، مستنينهم بس. أسلمت قريش، كل الوفود جاتوا بالإسلام ودخل الإسلام بقى مش الجزيرة العربية وبس، لا، وتخطى إلى خارج الجزيرة العربية، وهذا مما تمتدح به قريش. ومن هنا هناك حكم في الإمامة معروف، بقول ليس محله الآن، لكن أحاديث هتيجي معانا وفي تاريخ ابن عساكر برضه، إن الأئمة وإن الخلافة لابد وأن تكون من قريش. هذا الحديث أثبت أن هذه الأمة، ولذلك في لفظ كده، لا يزال الإسلام عزيزا، شوف الكلمة، لا يزال الإسلام إيه؟ عزيزا، له قوة وله منعة، خلاص، ما كانت الخلافة من قريش وما كان 12 خليفة. على مدار 12 خليفة سيظل الإسلام قويا عزيزا. طبعا أهل العلم لما قعدوا يحسبوا ويعدوا من 12 خليفة دول، وجدوا ان دول جم في عمر طويل، قالوا هذا لا يتعارض مع حديث ايضا صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة. طيب منين الخلافة 30 سنة، ومنين ان هيبقى فيه 12 خليفة؟ ووجدوا ان 12 خليفة دول مش قعدوا 30 سنة، ده قعدوا 300 سنة، جم في مدار 300 سنة مش 30 سنة مثلا. فقال اهل العلم كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة، اي خلافة النبوة، خلافة النبوة اللي هم الخلفاء الراشدين المهديين، اللي هم الخلفاء الايه؟ الأربعة. شوف النبي قبل ما يتولوا قال الخلافة بعد، يعني خلافة النبوة اللي هم الخلفاء الأربعة دول هيقعدوا كم سنة؟ 30 سنة. والله ما زادوا ساعة، شوف والله ما زادوا ساعة، والحديث ده كان من دلائل النبوة. 30 سنة، النبي توفي 10، علي بن أبي طالب طعن ومات 40، آخر الخلفاء الأربعة 40، والنبي مات 10، يبقى الخلافة قعدت كام؟ 30 سنة. زادوا الساعة 30 سنة، وما ينطقه عن الهوى، عن الهوى. فالمراد الخلافة بعد 30 سنة دي خلافة النبوة اللي هم الخلفاء الراشدين المهديين. لكن الحديث التاني بيتكلم في جهة تانية خالص، ان الاسلام هيفضل في عز طول ما بيحكموا خلفاء من قريش، ودول هيبقى عددهم 12، خلاص، وهنبقى عليين على كل من يناصبنا العداء. سقطت الخلافة من قريش، هنسقط ونبقى تحت الرجلين، واحنا دلوقتي ساقطين، خلاص. ولذلك كما قلت ان هذا الحديث كما يقول أهل العلم من دلائل ليه؟ والله من دلائل النبوة، من دلائل النبوة. فحديث ينبغي أن نلتفت إليه، ونسأل الله أن يعود أمر الخلاف اللي بيعتبروها دلوقتي بعبع. ولذلك من ضمن ما بيخطط له الغرب وبذكاء القوميات علشان لا تقوم للخلافة الإسلامية قائمة، القوميات، قوميات يعني انت تبقى مصري فمتعصب لمصر، ده ليبي متعصب لليبيا، ده عراقي متعصب العراق، ده سوري متعصب لسوريا، كل واحد تبقى عصبيته لايه؟ لبلده، لبلده. فعمرها ما هتبقى في خلافه. ليه؟ لان الخلافه تجمع شمل المسلمين. القوميه ما تبصش للدين، ولذلك بقيت انت وبطرس اخوات، مش كده؟ اخوات، اخوات. ولو بطرس بيتخانق مع محمد بس محمد مش مصري، هتموت محمد عشان بطرس مصري. وقلت لكم الحكايه دي قبل كده، قلت لكم في في في حاجه بسيطه شفتها من سنين في حاجه اسمها الدوره الافريقيه دي، الدوره الافريقيه دي في مباراه ملاكمه ومش هنساه، وسعودي مسلم بيلعب مع مصري نصراني. كل المسلمين هنا اللي قاعدين بقى بيشجعوا المباراه دي طبعا متعاطفين مع مين؟ مع بولس النصراني اللي بيلعب ده، ان شاء الله يموت محمد السعودي ده، بس ده سعودي وده مصري وعلم مصر. مفيش بقى لا اله الا الله محمد رسول الله. وده اللي حاصل حتى في الكوره. يا واحد بيلعب كوره ده مسلم بس من بلد تاني، يعني بتلعبوا الكويت ولا السعوديه ولا مسلم، وراح داخل مع على واحد مثلا بيلعب بكوره، وعندنا في لعيبه نصارى كسروا الله يحرقك الله مش عارف. بتدعي على مين يا مغفل؟ بتدعي على مين يا مغفل؟ انت رايح فين؟ انت حاسبها ازاي؟ فالدين والعقيده ده خلاص بيطمس. هي بقت المسألة دلوقتي والدعوة اللي طلع دلوقتي أخوك في الإنسانية وأخوك في الوطنية ويحيى الوحدة الوطنية، مش كده؟ وبس يا عم لا تقول لي بقى إسلام ولا بتاع، ما كلنا إخوات ماشيين كده. تكلم واحد يقول لك إيش كلنا إخوات، كلنا إخوات، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخي إنما المؤمنون إخوة. سلمان كان فارسي والنبي قال سلمان منه، وصايب كان رومي، وبلال كان حبشي، لكن بقوا لهم السياده في الاسلام، ان اسلام اعزهم الله بالاسلام. ابو لهب كان عربي وعم النبي وبتلعن وانا الليل واطراف النهار. اذا هي مش قوميه، اذا هي ايه؟ هي عقيده ودين. واصحوا للجزئيه دي لانهم بيموتوها فيكم، بيموتوها فيكم، خلي بالكم منها قوي قوي قوي. خليك قلبا وقالبا مع اخيك المسلم، مع اخيك المسلم ايا كانت جنسيته. مش تبقى ماشي مع مغفل يقول مسلمين فلسطينيين بيموتوهم يهود، ولا يا عم اتحرقوا احنا مالنا، مش مصر بخير؟ ربنا يخيبك. هو ما ده اللي اتعلمته يا اهبل، ما هو ما يقولش كده غير واحد اهبل. المصري بخير، عمرنا ما هنبقى بخير والله طول ما اخواننا كده. تيجي تتكلم عن اللي بيحصل للمسلمين في باكستان ولا في اندونيسيا ولا في الشيشان ولا في افغانستان، يقول لك يا عم احنا مالنا، خلينا في اللي احنا فيه. ربنا يخلي لنا مصر، ربنا يحرقك، ده انت كبلة. انت فاهم انت بتقول ايه؟ ده اخوانك مسلمين يا اخي، اخوانك مسلمين يا اخي. مسلم، عارف يعني ايه مسلم؟ مسلم. مش فاهمين الكلام ده عندنا هبل. وزي ما قلت بيزرعوا في عقول الناس، بيبولوا في رؤوس الناس. لا، واهم حاجه هم مصر بخير. لا والله ما بخير، ولا احنا بخير، ولا عمرنا هنبقى بخير ابدا ابدا ابدا. لان مثل المسلمين، ما قالش المصريين ولا العرب، المثل المسلمين الايه؟ المسلمين. يطلع بقى صيني، يطلع هندي، يطلع زي ما يطلع، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ايه؟ كمثل الجسد الواحد. المسلمين، المسلمين، المسلمين. فبيموتوا فيكم الحته دي، فخلوا بالكم، اصحوا ورب عيالك على ده، رب عيالك على ده، ان عيالنا لازم تتعلم ده. لكن للأسف الشديد حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أو الله بننتقل بعد هذا إلى أحمد ابن محمد ابن أحمد المكنى بأبي سعد الهروي الماليني الصوفي الحافظ طاووس الفقراء. حكاية كبيرة أو كده مش كده للأحمد رقم كام؟ 103. اسمعوا تاني كده، أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الله المكنى بأبي سعد الهروي خلاص الماليني الصوفي الحافظ طاووس الفقراء. تعاولا نشوف الماليني. المالين مالين، شايف الاسم ده مالين، في اتنين مالين، منهم مالين بلد بتنسب الى هرة، وعشان كده هو قال الهروي المليني عشان يقول لك هو من مليني ايه. خلي بالك من الحته دي خلاص، من مليني هراه، هراه اكتبها كده هراه، ولذلك النسبه اليها هروي. يبقى في اتنين مليني، فيهم مليني هراه. ايه هراه دي بقى؟ الاول هراه بيقولوا دي قرية بتبعد فرسخين، وهي من خراسان، قرب خراسان، بيعتبروها بالضبط بالضبط الآن تلاقيها كده غرب أفغانستان، على حدود أفغانستان وإيران، حدود أفغانستان مع إيران، هتلاقي بلدة اسمها ماليني. عرفت مكانها فين بالظبط؟ بقولها تاني، وغرب أفغانستان خلاص على الحدود بينها وبين إيران، هتلاقي ها منطقة ماليني دي بينسب إليها أحمد 103 هذا. أحمد 103 هذا مع أنه بيقال صوفي إلا أنه زي ما قلنا في صوفية معتدلين، فكان من معتدلة المتصوفة، بل بعض أهل العلم قالوا يا ليت أهل التصوف على سيراته، يعني يا ريت يمشوا بس زي، يا ريت يمشوا زي احنا كنا نشجعهم. وعشان كده هتلاقي له ترجمه في جل كتب الرجال وفي مقدمتها سير اعلام النبلاء للحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي، وعلى فكره هذا الرجل كان من شيوخ الحافظ البغدادي، هو الحافظ البغدادي اللي قلنا علم وهنتكلم عنه، كان من شيوخه، كان من شيوخه أحمد المليني هذا، من شيوخ الحافظ البغدادي خلاص، وممن يدين لهم بالفضل الحافظ البغدادي. وعشان كده بقول كان علما، ولذلك بيلقبوه بالايه الحافظ، بيسموه طاووس الايه الفقراء خلاص. الحافظ الذهبي عمل له ترجمه طيبه في سير اعلام النبلاء، ولما جه يترجم له بيقول عنه الاتي: هو الامام المحدث الصادق الزاهد الجوال. شوف الذهبي مديله كم لقب: الإمام الحافظ الصادق الزاهد الجوال. إمام ليه؟ لأنه كان إماما في عصره، كان إماما وعالما في عصره يشار إليه بالبلان. هو مات سنة 412، هو من آخر علماء القرن الرابع ومن أوائل علماء القرن الخامس، كان من أعلام عصره. وعلى فكرة منطقة أفغانستان دي مخرجة علماء كتير، مش عارفين يعني، وفيها حتى الآن علماء يعني بيموتوهم. يعني طالبان ده كان عندهم علماء، يعني لما راح لهم القرضاوي المرضاوي والشوية التعبانين اللي أنا اتكلمت عنهم في خب الجمعة، خد بالك، وراح عشان يقول لهم ما تضربوش صنمين بوزة، وراح ما كان معاهم مفتي مصر، طلع لهم يعني أشخاص ما يتجاوز سنهم 30 سنة، أفحموهم. عارف يعني أفحموهم؟ يعني راجعين يجروا أذيال الخايبة، كل واحد هز إليته وراح عشان يقول لهم ما تضربوش الصنمين، ما تضربوش الصنمين. يا أخي ده النبي قال، ده سيدنا علي بيقول لولي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ إيه؟ قال له: لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صنما إلا كسرته. وانتوا رايحين عشان تتكلموا في شأن بوزة، طب ما بتروحوش تجروا وتتكلموا في شأن الـ وفي شأن الـ وفي شأن الـ خيبة. ففي علماء، فكان هذا من العلماء الأفذاذ في عصره، وكان من الحفاظ، ولذلك بيقولوا انه كان له تصانيف كثيرة جدا. واخد بالك؟ طبعا اين هي؟ ذهبت مع ما ذهب، وما ذهب كثير على فكرة، وما ذهب كثير والله. ده كفاية اللي رماه التتار في نهر دجلة، شو عارفين يعني، كتب ومراجع وامهات كتب راحت علينا كمسلمين، ايضا بسبب ضعف الحكام في. فكان من الحفاظ، يعني مش عايز اقول لك قد ايه اتكلم عليه. يعني هو كان شافعي المذهب، السبك في طبقات الشافعية بيقول كان من احفظ اهل عصر، حافظ حافظ ومحدث ورحالة. شوف بقى كلمة رحالة دي، اقرأ بقى عنه في سير اعلام النبلاء، شوف البلاد اللي لفها، ما خلاش يبني بلاد فارس وما وراء النهر وبلاد الشام ودمشق، قاعد يلف رحالة يعلم ويتعلم لحد ما وصل به المطاف إلى مصر بلدنا هذه، وتوفي فيها سنة 412 في مصر هنا. ومدفون فين؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن مات ودفن في مصر. الناس دي ما تعرفلهاش مكان، لكن الواحد خارف زي البدوي يعرفوه، كل الناس شاور ليه، لكن العالم دي ما تعرفش، يعني سايبين لنا الجهال والعلماء ما تعرفش عنهم حاجه. خلاص، الحافظ الذهبي بيقول كده، بيجول جال في طلب العلم وحصل له معرفه وفهم، جمع وصنف وكان ذا صدق وورع واتقان. يا سلام، ايه ده؟ ايه ده؟ يا سلام، شوف بقى لما يبقى ده يعني حال وثناء اهل العلم عليه. الكلام ده تقراه عند الحافظ البغدادي، تقراه عند السبكي في طبقات الشافعيه، تقراه عند الوافي بالوفيات للصفدي، تقراه هنا، تقراه في سير اعلام النبلاء. شوف، ما في كتاب إلا وأثنى عليه خيرا. وزي ما قلنا من قبل، الحلو ما يختلفش عليه اتنين. ولذلك هتجد، هنشوف حديث جاي له بيحدث به الخطيب البغدادي، شوف الخطيب البغدادي اسمع كده بيقول ايه. بيقول الخطيب البغدادي اخبرني ابو سعد، ما دي كنيته اللي احنا قلنا عليه، احمد بن محمد بن احمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل الماليني ونعم الشيخ. شوف حطها في السند كده، شوف حطها في السند كده ونعم الشيخ. شفت الثناء في قلب السند حبل الزل البغدادي ونعم الشيخ. شوف الكلمة ومين اللي بيقولها، ده الحافظ البغدادي ده يعني هتجيله ترجمة نقعد نتكلم فيها لأن إن شاء الله، واخد بالك، عالم عالم عالم. شوف يقول حدثني ويقول عنه ايه، ها ونعم الشيخ ونعم الشيخ. ومن هنا بقى لما كان رحالة ومحدث ذكر له الحافظ ابن عساكر بعض الأحاديث، اسمع منها هذا الحديث بقى. طبعا هو بيأتي في السند، والسند بينتهي إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال حدثت الحجاج بحديث العرنيين. ده كلام مين؟ أنس بيقول حدثت الحجاج. تعرفين سيدنا أنس عاش وعشر الحجاج ومما يوسف، لأن الحجاج يعني في عد من التابعين الذين شهدوا الصحابة، وبئس الرجل هو. فبيقول حدثت الحجاج بحديث العرنيين. حديث العرنيين هذا حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، من رواية أنس ومن رواية غير أنس، وفي جل كتب السنة على فكرة، لكن يكفي أنه في الصحيحين. العرنيين نسبة إلى بلدة تسمى عرينة، ودي بلدة من البحرين، في البحرين، دي بلدة من بلاد البحرين. دول نفر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا الإسلام، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا، ولكنهم اكتاوا المدينة مرضوا فيها وهواها لم يوافقهم. وأصابهم شيء في بطنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا براعي المدينة فاشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. خلاص، ويا ما اتكلمنا عن بول الإبل ولبن الإبل. فذهبوا ولحقوا براعي المدينة وشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فلما صحت أجسامهم قتلوا راعي المدينة وسرقوا الإبل وارتدوا وهربوا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأحضروهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت دي أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها ابن كثير، وذكر روايتها في تفسير سورة المائدة في حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. رقم 33 تقريبا في سورة المائدة، كلمت على ربما في سورة المائدة. فالنبي أحضرهم وشهدهم أنس، شهدهم مسلمون. فسيدنا أنس بيقول إيه بقى؟ فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم عماهم وصلبهم وصلبهم. حديث ده في صحيح البخاري، أبو قلابة يحدث عن أنس وهو من التابعين، بيقول ولم لا، يعني فعلا ولم لا، فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يعني المصايب اللي جابوها دي، ولذلك انت ما تبصش للعقوبة انما تبص للايه؟ للفعل. قبل ما تحاسب الواحد تقول ايه اللي انت وتلوم واحد على انه بيعاقب، شوف العقوبة دي جت كده ليه؟ ليه؟ ودايما كلمة بقولها وقلتها للتعبانين اللي كانوا زعلانين، ان انا شديت على المتعوص عمرو خالد ده، اقول لك شديت عليه قوي يا اخي، بص هو قال ايه وعمل ايه الاول، مش تبص انا بقول ايه. ولذلك دي نظرة العميان، فبص هو عمل ايه، بص لجرمه وبعدين شوف بقى هو يستحق اللي بيتقال فيه ده واللي بيتعمل فيه ده ولا ما يستحقش. ولذلك ده اللي سيدنا عيسى اعجبت للناس يقولون للمضروب لا تبكي، ولا يقولون للضارب لا تضرب. يعني بعد صراحة قال العمر بطل الخبل اللي انت فيه ده، انما جاي يقول لنا ايه بطل تتكلم عليه، مش كده؟ ولذلك واحدة راح بعت لي ورقة وكف وبطل ومش، قلت فين فلانة دي يا ريت تقابلني ان شاء الله عشان هتطلع العباسية ياخدوها. روح له بطل هبل هو الاول، مش يقول لي انت بطل علم. ما تبصش العقوبة تقول النبي صمر عيون اعمى صلب قطع ليه؟ هو عمل ايه؟ ده ارتد وقاتل وسرق وحارب الله ورسوله. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ فهنا سيدنا أنس بيقول حدثت الحجاج بحديث العرنيين. الكلام ده موجود، ذكر البخاري وذكر غير البخاري، إن الحجاج أرسل لأنس، والحجاج ده كان داهية داهية، وعامله بيسأل عن السنة والحديث، فقال يا أنس حدثني بأشد عقوبة عاقب بها رسول الله. إيه أشد عقوبة النبي عاقب بها؟ فراح ذكر له حديث الايه؟ العرنيين. فإيه اللي حصل بقى؟ هو بيقول حدثت الحجاج بحديث العرنيين، قال فلما كانت الجمعة قام يخطب. سمع الحديث طلع خطبة الجمعة بقى، وقال ايه بقى؟ قال تزعمون اني شديد العقوبة، تزعمون اني شديد العقوبة، وهذا أنس خلاص حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع أيدي رجال وأرجلهم وسمل أعينهم. فعايز يقول لهم يعني أهو ده أنا بعمل حاجات أحيانا أخف من اللي عمله النبي ده، ما حدش يكتب عليا في حاجة. فاتخذ هذا الحديث حجة له في تنكيله بالناس، وهو كان أستاذ بالحكاية دي. يعني ابن الزبير لما احتمى بالكعبة وأمر الجيش ان يضرب الكعبة بالمنجنيق كور الحارقة دي. الجيش خاف خاف وابى. اللي خاف ان ربنا يشله واللي خاف ان ربنا يعميه واللي خاف واللي خاف واللي خاف واللي خاف نضرب الكعبة. طب دول محتمين فيهم هنضرب الكعبة هتضرب من ضمن. ولذلك حرقت وقتها الكعبة. فنضرب الكعبة ازاي؟ راح طالع وخاطب في الناس وقال ايها الناس ان ادم لما عصى الله اخرجه الله من الجنة. والجنة اشد حرمة من الكعبة وابن الزبير اشد معصية من ادم. الناس اقتنعت، الجيش اقتنع. ما هو بيحطوا الجيش كلام كده زي ما يقولوا ده يخرب البلد وده خلي بالك وده بيضرب الوحده الوطنيه وده ينفع وده بيضرب الاقتصاد القومي وده مش عارف بيحارب السياسه وده مش عايزنا نبقى حلوين وده مش عايزنا نتحرر. فيدبك وهو مطمن انه بيعمل حاجه صح، انه بيعمل حاجه صح. فهو كان استاذ في الحيل والدهاء. فشوف خد هذا الحديث واستغله عشان يبرر بيه. ولذلك هو كان بيعتبر المناوئين لمعاوية وآل بيته خارجين عن الخلافة وعن القانون ومحاربون لله وللرسول. فقال لك بقى حلو الحديث ده كويس عشان من هنا وجاي اللي بقى عارف كده اللي ايه هنقطع ونصلب زي ما النبي عمل. طبعا وشتان بين هذه وتلك ولكنه فعل هذا. اقول شوف سيدنا انس بيقول لي بقى لما سمع منه كلام ده في خطبه الجمعه بيقول فوددت اني مت قبل ان احدثه بهذا الحديث. ندم ان قاله له. ولذلك دي قالوا تاخد بالك منها، انك لا تضع العلم في غير اهله. في غير اهله ليه؟ ليه؟ هيسيء ايه؟ هيسيء استخدامه. فلا تضع العلم في غير اهله. في غير أهل. هذا أحد الأحاديث التي صيقت في شأن هذا الحافظ في شأن طاووس الفقراء أحمد بن محمد المكنى بأبي سعد. طبعا واعب عتلي بيقول يقولون إن مدة خلافة الحسن بن علي رضي الله عنها تم بها 30 عاما. لأن الحديث النبي قال ده صحيح، ده كلام لأهل العلم، كلام صحيح، كلام صحيح. ولست بصدد تحقيق القضية برمتها في هذا الشأن، لكن ده كلام صحيح، ده كلام صحيح. وقاله الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه الحديث في صحيح مسلم. ماشي. يبقى إن شاء الله سيكون لنا استكمال لهذا أو للاستكمال الحديث عن هذا الله الطيب غدا إن شاء الله وقدر، وسنرى ما عنده من أحاديث وما في جعبته. سؤال في الموضوع هجاوبك، بره الموضوع مش هتكلم. اتفضل. نعم يا ابني. هو كان بيحترم حد من الصحابة اللي كان بيبوتهم صحابة. تقول لي يقول لك كيف مش عارف ايه في وجود صحابة. يعني لو طلع واحد من ايام خطب دلوقتي في وجودي لو اعترضت هيبحني. انت بتتكلم في ايه؟ ما بيحترموا حد يا عم. ده كان بيموت الصحابه. انت بتتكلم في ايه؟ نعم. ده من قتلة الصحابه يا ابني بالقوه يا ابني. ايه ايه؟ هو ما كانش خليفه، هو كان والي من قبل الخليفه، والي على العراق، والي من قبل الخليفه. تروش تاريخ كويس ولا ايه؟ تقول لي بقى ازاي يمسك ومش ازاي يمسك. يا ابني مش حديد بلد ناس حكمت بالقوة بالحديد والنار وانتزعت الخلافة قوة. تروش تاريخ ولا ايه؟